Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Fehada dersun min dürüsü siratin nebiyyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Eddersu mutallikun bir rihleteyil İsra'i ve Mi'raci bi icazin ve ihtisar. Ekulü ve billahi teala tevfik lemme işteddel kerbu vel velâ'u ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ولما مات عمه أبو طالب وماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها اشتد الكرب وتزايد البلاء سر الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسلاه ووساه فمن ثم كانت رحلة الإسراء ورحلة المعراج. قال الله تعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تنزه ربنا عن كل عيب وكل نقص، وتنزه عن الشريك والمثيل والند والصاحبة والولد، الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. نسأل الله أن يفك أسره. ولا يخفى عليكم أن رحلة الإسراء وكذا المعراج كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولكن في أي شهر كانت وفي أي يوم كانت أو في أي ليلة كانت لم يثبت بذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الصحيح أن رحلتي الإسراء والمعراج كانتا بالروح والجسد معا، خلافا لمن قال إنها كانت بالروح، وخلافا لمن قال إنها كانت رؤيا منامية. فلو كانت رؤيا منامية لم يكن فيها وجه إعجاز. هذا وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجملا في هذه الرحلة ما يلي، وإلا فقد وردت روايات متعددة كثيرة في شأن رحلته الإسراء والمعراج، كثير منها ضعيف الإسناد، ولكن ثم قدر ثابت مشترك أخرج كثيرا منه البخاري ومسلم. وإن كانت في البخاري رواية مطولة في شأن الإسراء والمعراج، ولكن حصل بها، أعني برواية البخاري، بعض الخلل، وقد استنكر عدد من العلماء جزئيات ومسائل في رواية البخاري المطولة. وكان من هذه الأخطاء التي في رواية البخاري كانت ستأتي الإشارة إليه، وهي من أبشع الأخطاء التي في البخاري كما قال بعض العلماء: ثم دنا الجبار فتدلى. وحصلت في رواية البخاري أيضا اختلافات في تعيين مواطن الأنبياء ومواقع الأنبياء في السماوات، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. الحاصل أن القدر الثابت فحواه ومؤداه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فجاء جبريل فشق صدري واستخرج القلب وغسله بماء أو بماء زمزم في بعض الروايات، و ملأه إيمانا وحكمة، ثم لأمه وكان وضعه في طست من ذهب. كان هذا قبيل رحلة الإسراء. أما من أي مكان في مكة كان، من العلماء من قال كان ذلك من بيت أم هانئ رضي الله تعالى عنها، والخبر بذلك ضعيف الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان كثيرون جدا من أهل العلم يقولون به. ورواية الثابتة أنه كان في الحطيم وهو الحجر، وهو الذي يطلق عليه الناس الآن حجر إسماعيل، وهو القوس الذي يدور حول ركن الكعبة الرابع، وهو من الكعبة أصلا. فجاءت رواية بين أنا في الحطيم ورواية فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، ولا تعارض بينهما، إنما الإشكالية في رواية من بيت أم هانئ. وهذه إحدى الاستدلالات، أعني رواية أم هانئ، على أن مكة كلها حرم. فالقائلون إن مكة كلها حرم، الصلاة فيها بمئة ألف صلاة في أي مكان كان، من حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، ومع ذلك فقد أطلق عليه المسجد الحرام. قالوا إذن فمكة كلها حرم، ورواية بذلك ضعيفة، وإن كان الجمهور على أن مكة كلها حرم استدلالا بغير هذا الدليل. فأعود قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهي البراق فوق الحمار ودون البغل، يضع طرفه عند منتهى، يضع حافره عند منتهى طرفه أي مد البصر، فركبه صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام، فمر بأقوام لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، وسأل عن هؤلاء فقيل هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أراضهم. ومر على قوم تقرض شفاههم أو ألسنتهم بمقاريض من نار، وسأل عن هؤلاء فقيل هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الخمر واللبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل لو اخترت الخمر لغرت أمتك، ولكن اخترت الفطرة وأصبت الفطرة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المسجد الأقصى، فربط البراق في الدابة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخل عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى فصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن قال قائل كيف ذلك، فجوابه إن الله على كل شيء قدير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عرج به إلى السماوات، عرج به إلى سماء الدنيا، فاستفتح السماء الأولى فقال خازنها من؟ قيل جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح له فإذا هو بآدم عليه الصلاة والسلام، فقال من؟ قال محمد. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، فإذا نظر إلى التي عن يمينه ضحك، وإذا نظر على التي عن شماله بكى. فقيل هذه الأسودة التي عن يمين نسم بنيه من أهل الجنة إذا رأهم آدم ضحك، وذي نسم بنيه التي عن شماله أهل النار فإذا نظر إليهم بكى. ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل على النحو الذي تقدم في استفتاح السماء الدنيا، فقال خازنها من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد أرسل إليه أبو بعث؟ قال نعم. ففتح له فإذا هو بابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسماوات فوجد في السماء الثالثة يوسف صلى الله عليه وسلم وقد أوتي شطر الحسن، وجد في السماء الرابعة إدريس عليه السلام وقد قال تعالى ورفعناه مكانا عليا، وجد في السماء الخامسة هارون عليه السلام، وفي السادسة موسى عليه السلام، وفي السابعة إبراهيم عليه السلام وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا بالبيت المعمور يدخله كل يوم من 70,000 ملك لا يعودون. ثم إن النبي فرضت عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، فرجع إلى موسى عليه السلام فقال كم فرض عليك ربك من الصلوات يا محمد؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني قد بلوت بني إسرائيل بأقل من هذا. فلم يصبروا أي ولم يمتثلوا، فرجع إلى ربي فوضع 5، ثم رجع إلى موسى فقال ارجع إلى ربك، واستمر التخفيف إلى أن فرضت 5. قال تعالى إنه لا يبدل القول لدي، إنها 50 وإنها 50 أي 50 في العمل و50 في الأجر. فرجع إلى موسى عليه السلام فقال راجع ربك واسأله التخفيف. قال إني قد استحييت من ربي عز وجل. الحديث. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى بعد السماء السابعة والتي عندها وكما قال تعالى عندها جنة المأوى وشجرة سدر، لكن اعتراها من أمر الله ما اعتراها فأصبحت لا توصف من حسنها وجمالها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل إلى الأرض بإذن الله له بذلك أو بتيسير الله له ذلك، فأصبح في الصباح يخبر الناس بالذي قد حصل له من رحلتي الإسراء والمعراج. فمن مصدق موقن كالصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسائر أصحاب رسول الله من أهل الثبات والإيمان من السابقين وغيرهم، فقد علموا أن الله على كل شيء قدير، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا. أما عن قريش وكفارها فازدادوا تكذيبا وعنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله إذ قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله إذ قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فكذب الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجبوا كيف يسرى برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويعرج به إلى السماوات ثم يرجع فيكون بين أظهرهم، فقالوا مقولاتهم التي يقولونها ساحر إلى غير ذلك أو كذاب كما وصفوه، ولكن الله على كل شيء قدير. فاتفقوا واجتمعت كلمتهم على أن يطلبوا من رسول الله أن يصفوا له المسجد الأقصى. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما دخله وخرج ولم يكن أثبت المسجد كما يدقق الناظر المتعمد. فلما كان ذلك جل الله لرسوله المسجد الأقصى كأنه يراه أمام عينيه فطفق ينظر إليه ويصفه أدق الوصف، فقالوا أما الوصف فقد صدق محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت رحلة الإسراء والمعراج تحمل جميل المعاني وجميل أنواع التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما فيها من الأحكام الشرعية أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء والمعراج، وهما في ليلة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، وقد جمعهما في حديث أنس كما في رواية مسلم المطولة. أما رواية البخاري ففيها بعض الخلل من أجل شريك بن عبد الله وفي حفظه كلام، وكما أسلفت قد أخطأ في روايته نحو من 15 خطأ أوردها ابن القيم وأوردها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فليتنبه إلى رواية البخاري من طريق شريك فإنه قد اعتراها الخلل، وأشار مسلم بإيجاز إلى هذه الرواية رواية البخاري معرضا عن إيرادها، قال وقد رواه بعضهم فقدم وأخر وزاد ونقص. نقول أيضا وأخل بالمعنى في عدة ألفاظ ذكرها، والله أعلم. من أهل العلم من قال إن الصديق أبو بكر أطلق عليه الصديق لكونه بادر رسول الله بادر بتصديق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحق له أن يصدق الرسول الأمين، فقد أقر بأنه رسول من عند الله، فما دام رسولا من عند الله فالله يؤيده بالآيات والمعجزات، والله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. فهو الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وهو الذي حول العصا إلى حية تسعى لموسى الكليم، والذي فرق البحر لموسى عليه السلام وأنزل عليه الألواح، وسخر لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وألان الحديد لداود عليه السلام، وجعل الجبال تسبح معه والطير محشورة كل له أواب، وأخرج لصالح ناقة من صخرة، أخرج ناقة هائلة عظيمة من بطن صخرة، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تخفى على لبيب. فمعتقدنا ومعتقد العامي من المسلمين أن الله على كل شيء قدير، ردا على الملاحدة وأهل البدع المنكرين لواقعة الإسراء والمعراج، فجوابنا أن الله على كل شيء قدير. الباب مفتوح لأي سؤال يطرح في هذا الصدد وفي تلك الرحلة، بارك الله فيكم. نعم. هيئة المسجد الأقصى ذلك الزمن يعني معروف؟ المسجد جدد عدة مرات، المسجد الأقصى جدد عدة مرات. نعم. مسجدا نعم نعم. كيف بارك الله فيك ما يجمع بين قول مالك حفظ السماء الأولى وهل أرسل إليه للنبي صلى الله عليه وسلم ونزول جبريل إلى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في تعارض. خازن السماء الدنيا لم يكن يعرف أن النبي أرسل إليه، فلذلك سأل، لا إشكال. نعم. أخذ النبي بالأسباب لما ربط الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، الذي قد يثير البعض كيف أن النبي صلى بهم في المسجد الأقصى بعد ذلك رأهم في السماوات. يقول إن الله على كل شيء قدير، فالذي أحياهم له قادر على أن يحييهم له في المسجد الأقصى، وقادر على أن يحييهم له في السماوات، ولا إشكال. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.